حديث صفد التنجوسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبو سعيد الخدري خدج رازبة ياقوتي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهل بيغمبري بوصلاب خدلي بن تقول لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني هر تشتكي هابتا قل دماهيك دنج مؤذني ببت، يعني كان دنج مؤذني كند تشت هر كسك قل في دنج ببت، جن أجنبت ولا إنس آن مروف بت ولا شيء هر تشتكي هابت داربتا بربتا إلا شهد له يوم القيامة إلا روج قيامته أبتخرك ده شهده يبودن ده شهده يبودن كو بانگ داي شهده يا داي يقول لا إله إلا الله هذا هم ميد بنا شاهدته.